هذا سبع الله لها للمجد سباك يا طيب علما من أول كاسبنا كم من ولد في شغام القوم ينسى اهتزت يمينا يا ليت خبر لصف العلم مشتاق خلف البواهين الاعلام اليقنا يا ليت خبر لصف العلم مشتاق خلف البواهين الاعلام اليقنا قوم عبده ثلاث اجال فمضاك بافعالنا تصبح العسره ذكره دايما باق اللي يدافع على عرضه ودنا لحم البلد من جشع طامع وبواق اللي من العام ينظرها بعنا لحم البلد من جشع طامع وبواق اللي من العام ينظرها بعنا وما درن دون حلمه قاطع لعنا قال موت الأزوال من تعبى في يدنا وما درن دون قاطع لعنا قال موت الأزوال من تعب في يدنا لأجل البلد وأهلها نوقف على ساق ما همنا الطمع ولا من يعنا لأجل البلد وأهلها نوقف ولد يمنى كم من ولد في شغم القوم ينسى قبر الموت مهتزات يمنى.